والصلاة والسلام على النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم عليه إلى يوم الدين. هذه قراءة في كتاب الأربعين النووية للشيخ الإمام يحيى بن شرف بن حزم النووي، نقرأه على شيخنا أبو عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله ورعاه. هذا الدرس في الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. شديد سواد الشعر. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه مراتب الدين الثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا يدل على أهمية تعليم الناس لمراتب الدين، حيث أن الله جل وعلا أرسل أعظم رسول ملكي وهو جبرائيل عليه السلام إلى أعظم رسول بشري محمد صلى الله عليه وسلم لكي يسأله فيتعلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد شرح هذا الحديث جماعة من أهل العلم، منهم أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد السابع من فتاواه الذي سماه الإيمان الأوسط، وله الإيمان الكبير وتنازع في الإيمان الصغير له. ففي كتابه الإيمان الأوسط الذي هو المجلد السابعة من فتاوى شيخ الإسلام شرح فيه حديث جبرائيل عليه السلام. والدين مراتبه بعضها أفضل من بعض وبعضها فوق بعض، فأدنى أدناهم مرتبة هو الإسلام، أعلى منه الإيمان، أعلى منه الإحسان. ولذلك الإسلام من حيث عدد الشرائع أكثر أم أقل من الإيمان؟ أقل. أما من حيث المكلفين فإنه أكثر، لأن كل مؤمن مسلم من غير عكس، حيث أن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام. والإحسان من حيث عدد الشرائع أقل ولا أكثر؟ أكثر، أما من حيث المكلفين هو أقل، الذين وصلوا إلى مرتبة الإحسان أقل من الذين وصلوا إلى مرتبة الإيمان، أقل من الذين وصلوا إلى مرتبة الإسلام. وقوله قول الفاروق عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي سقناه أظن في الدرس السابق في أصول السنة الإمام أحمد، هو أول حديث يفتح بالإمام مسلم صحيح، هو حديث يحيى بن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن حميد الطويل، وساقه الإمام مسلم بطوله وذكر منه هذا المقطع، واقتصر عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حال الصحابة، كانوا يجلسون بين يدي نبيهم صلى الله عليه وسلم يسترشدون ويسألونه عن دينهم. وفي إحدى هذه الجلسات قال عمر: إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا شيء محل العجب أم لا؟ شيء لا يعرفه أحد، رجل لا يعرفه أحد من الصحابة، وثيابه نظيفة وبيضاء، وشعره أسود، وهيئته جميلة. ولأن المعروف أن المسافر يكون عليه أثر السفر من غبر وشعث شعر وغير ذلك، كما في الحديث: رب عبد أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء ومطعمه إلى حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب له. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من هذا الرجل. وهذا الرجل هو جبريل، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الهيئة، لأن الله عز وجل أعطى الملائكة قدرة أن يتشكلوا في أي صورة، ولأن البشر هذا هو السبب الأول، والثاني لأن البشر ربما لا يطيقون رؤيته، حيث أن جبرائيل مثلا له 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق، ولما تمردت قرى اللوطية ضربها جبرائيل عليه السلام بجناح من أجنحته فقلبها على أهلها فدمر. ولذلك المؤمن يأنس بذلك، إذا خلت الأرض من ناصر الله فإنه يأنس بمثل هؤلاء الجنود الذين قال الله فيهم: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. إذا خلت الأرض من ناصر من البشر فإن ملائكة الله معك. قد نزلت الملائكة بالفعل في غزوة بدر كما عند البخاري في الصحيح، نزل جبرائيل وميكائيل فقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع صوتا: أقدم حيزوم. وجبريل لبس لامة الحرب وقال أنه لا يخلعها، يعني إلا بعد هذه الغزوة. هذا على أنهم تشكلون في هيئة البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل إلا مرتين في الهيئة التي خلقه الله عليه، مرة متى ومتى؟ حينما جاءه لما اشتد به الكرب والأذى، جاءه جبريل يطمئنه ويصبره على ما يلقى من المشركين، كان في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها. وعائشة روت قصة بدء الوحي، مع أن عائشة هل شهدت بدء الوحي؟ ها؟ إذا كان الرسول تزوج أين، في مكة ولا في المدينة؟ في المدينة. ولما عقد عليها كانت ابنة 7، وفي رواية ابنة 6، والمختار من أقوال العلماء في ذلك أنها أنهت 6 وبدأت في 7، ودخل بها وهي ابنة 9. يعني حينما بدأ الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة كم سنة؟ 13 عاما، يوحى إليه صلى الله عليه وسلم في مكة. يعني عائشة لم تكن قد ولدت بعد، ومع ذلك روت قصة بدء الوحي، فهل روايتها في ذلك مقبولة مع أنها لم تشهد؟ هل شهدت ذلك عائشة؟ كيف ترويه إذن؟ تحمل، كيف تتحمل هي لم تولد، هي في وهي كيف تتحمل؟ إنما التحمل المقبول من الكافر قبل إسلامه والصبي قبل بلوغه، يجوز أن يتحمل شيئا ولكن لا يرويه إلا بعد إسلامه بالنسبة للكافر وبعد بلوغه بالنسبة للصبي، كما في حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من شن معلق وأنا صغير، يعني من قربة معلقة في السقف. كيف تروي عائشة ذلك ويقبل العلماء الرواية وتكون في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة في باب بدء الوحي؟ ها يعني نسميه إيه هذا في المصطلح اللي احنا درسنا جزءا منه، ولا نخلي السؤال لما نخلص البيقونية؟ عماد، لا شك أن الله عدل الصحابة، لكن هنا هي روت شيئا لم تره. نعم نعم، هذا يسمى مرسل صحابي، يسمى مرسل صحابي. ومراسيل الصحابة حكمها أنها مقبولة، يعني روت عن صحابي آخر، وإن لم تنسب هذه الرواية إلى هذه إلى هذا الصحابي، وإنما نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يمكن أن تكون رواها إلا وقد سمعتها سمعت. فمراسيل الصحابة حكمها أنها مقبولة. أما كل من دون الصحابة مراسيلهم، هذا على وجه الجملة، وإلا فبعض المراسيل بعضها أقوى من بعض، وبعض المراسيل دون الصحابة قبلها بعض العلماء كمراسيل كبار التابعين، وإن كان الأظهر والله أعلم أن حتى مراسيل كبار التابعين أنها لا تقبل، لأن المرسل من أقسام الضعيف، هذا على وجه الجملة. يقول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وهذا هو أول أدب في طلب العلم. وهو ماذا؟ ها؟ من يأتي بها؟ نعم؟ ها؟ حسن الهيئة والتنظف عند الجلوس بين يدي العلماء، لما سوف تكون شراع الدرس واكل فحل بصل في البيت، تروح الدرس تؤذي الناس بالبصل والثوم، لا يجوز هذا. فجبرائيل عليه السلام لما جاء النبي عليه السلام يسأله من أجل نتعلم الصحابة، جاء في هيئة جميلة، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. يبقى التنظف. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا أراد أن يذكر حديث النبي أن يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتنظف ويتطيب ويلبس من أجمل ثيابه تأدبا مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان لو كان في عمل موظف مثلا وجاء بلباس العمل يحاول يجتهد أن يتطيب وما شبه ذلك إذا جاء درس العلم. نعم نعم. أيضا الثياب البيض، وهذه مستحبة لقول عليه الصلاة والسلام: استحسنوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، استحسنوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. يبقى إذن هذا هو أول أدب. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذا أيضا أدب آخر وهو الاقتراب من المعلم لتكون الفائدة متصلة، أما البعيد فقد لا يسمع، وإذا سمع قد لا يتيسر له أن يستوضح من الشيخ والعالم الذي يدرسه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحدقون بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يحدقون به ويقربون منه وقت تلقيهم العلم. في حديث البراء بن عازب عند أحمد أصحاب السنن بإسناد حسن لما خرجوا في جنازة رجل من الأنصار وأتوا القبر ولم يلحد يعني لم يحفر بعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، قال البراء رضي الله عنه فجلس وفي يده عود ينكت به في الأرض، يعني ينكش به في الأرض، وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، يعني في غاية السكينة والأدب، وهذا من الأدب في مجالس العلم، سنجلس في سكينة ولا ينشغل، لا ينشغل يعني يعبث بلحيته أو يعبث بالسواك. قد رأى فضيلة الشيخ العلامة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله طالب علم في الدرس يستعمل السواك، قال لا تؤذينا برائحة فمك، يعني أترك استعمال السواك في مجامع الناس، إنما هذا تستعمله عند الحاجة عند الصلاة. يعني ليس من أدب الإنسان يعبث بلحيته أو يعبث برأسه أو يعبث بالتليفون أو يقرأ في كتاب آخر والمعلم بين يديه، هذا من سوء الأدب. إن كان يقرأ في كتاب آخر يذهب إلى بيته يقرأ في كتابه أو ما شابه ذلك. فيتأدب. فجلس جبريل عليه السلام مع أن مكانته أنه أعظم الملائكة مطلقا عليه السلام، ولكن لما جاء سائلا مع أن سؤاله هل عن جهل أم باستثناء وقت قيام الساعة عن جهل أم عن علم، عن علم، ولكن لماذا سأل مع أن الأصل في السؤال هو من أجل ماذا؟ التفهم والاسترشاد، لكن هذه طريقة وأخذ منها التربويون فائدة في هذا الزمان، التعليم عن طريق السؤال، التعليم عن طريق السؤال. فجاء جبريل، وذلك في آخر الحديث قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، جاء من أجل أن يعلمكم دينكم. قال وضع كفيه، بإذن الأدب الثاني لطالب العلم هو بعد التنظف والتطيب ولبس أجمل الثياب الاقتراب من المعلم، ثم وضع كفيه على فخذيه، وتقول فخذيه وفخذيه بالتسكين وبالجر والتسكين كله لغتان، أي على فخذي الرسول أم على فخذي نفسه؟ الصواب على فخذي نفسه، لأنه ليس من اللائق أن يضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جلس متأدبا واضعا يديه على فخذي نفسه، يعني كأنه متأهب لسماع ما يلقى عليه من المعلم. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإسلام، وهذا فيه أدب آخر، وأن الإنسان إذا قدم المجلس وعنده سؤال لا يسأل مباشرة، مش أول ما يدخل الباب يرفع يديه، لكن إيه يجلس ويتأنى ثم بعد ذلك إن شاء سأل، لكن يجي يا شيخ كأنه جاء من البادية، هذا ليس من الأدب. ويعجبني في الحقيقة جدا بعض الإخوة إذا أراد أن يسأل بالهاتف يقول ممكن أسأل سؤال، ونحن في الحقيقة مع الأسف والأسف الشديد جدا تعلمناه من إخواننا أو تعلمه الطلاب العرب من إخواننا العجم، وهذا شيء عجيب. أنت أولى لأنك أسرع في الفهم للغتك، لغة القرآن والسنة. يعني الإخوة العجم يجي يسأل ممكن أسأل سؤال، لقيت لي مثلا الأخ المصري يتصل السلام عليكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وانت مش متفرغ أصلا تجاوب، لما تقول له معذرة بعد العصر يقول ازاي يا شيخ ده السؤال ده مهم جدا أصدوع أطلق المرأة. طب ماشي أنا لست متفرغا لك، فهذا أدب، إنسان يتأدب. فجبريل عليه السلام لما جاء جلس هذا المجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك مع أنه جاء مستفهما مسترشدا أم جاء معلما؟ جاء معلما. قد رأينا طلاب العلم بين يدي علمائنا ومشايخنا، إذا سمع الشيخ ابن باز والشيخ الرجحي والفوزان حينما يأتي الطالب يسأل أحسن الله إليكم ويسأل، فهذا من الأدب مع العلماء، سنتأدب، لأن الإنسان إذا لم يتأدب مع أهل العلم فاته من علمهم شيء كثير. أما إذا تأدب مع العلماء، وهذا نقول إنما نقول هذا الكلام إشارة إلى العلماء الكبار الراسخين مثل الشيخ صالح الفوزان، مثل الشيخ ابن باز بن عثيمين والألباني وغيرهم من العلم الكبار الراسخين في العلم، وتأدب مع هؤلاء، أن هؤلاء أيها الإخوة الطعن فيهم طعن في منهج السلف. لكن يعجبني جدا، بالأمس كنا أو البارحة جالسين بعد ماري وتكلم أحد الإخوة كلمة، وكان أحد إخواننا جالس فعلق على هذه الكلمة الخاطئة في حق بعض يعني أهل العلم من إخواننا طلاب العلم، فهذا شيء طيب ويدل أن المنهج الحمد لله هناك من يذب عنه. فإذا ذكر أمامك عالم بسوء لا تسكت، لا تسكت. قال معاذ لما تخلف كعب بن مالك عن الغزوة رضي الله عنه فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، فقال رجل شغله برداه يا رسول الله، فماذا فعل معاذ؟ قال لا والله يا رسول الله ما علمنا إلا خيره. لم تفت معاذ رضي الله عنه أرضاه، قال مع أن هذا الرجل الذي يتكلم فيه رجل صاحب معصية ولا لا؟ معصية ولا لا؟ معصية، لأن الرسول قاطعه فيه، وكعب بن مالك ليس معصوما رضي الله عنه وأرضاه، فقاطعه النص لأنه عصى وخالف. فقال معاذ ما علمنا إلا خيرا. إذا أخوك على منهج أهل السنة لا بد أن تذب عنه، كيف بالعلماء؟ وكما قال ابن عساكر في مقدمته وعادة الله في من تنقصهم أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، أن يبتليه الله قبل الموت بمرض القلب، لا بد من تنقص العلماء أن يموت قلبه والعياذ بالله. قال فأخبرني عن الإسلام، والمقصود أخبرني عن الإسلام يعني عن حقيقة الإسلام وليس عن كيفية الدخول في الإسلام كما سيأتي. لأن الإسلام قد يدخل أو يعرف كيف يدخل في الإسلام ولا يعرف حقيقة الإسلام. فالدخول في الإسلام يكون بالشهادتين، من قالها عصم دمه وماله، وأما حقيقة الإسلام فيكون بالإذعان والخضوع لأوامر الله عز وجل وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم بعد النطق بالشهادتين. قال جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا التعداد لماذا؟ لأركان الإسلام. فأخبرني عن الإسلام يعني أركان الإسلام، وهذا يدل على أن أركان الشيء أولى ما يخبر عنه. بعض الناس يعرف المستحبات في الصلاة، يعرف الواجبات ولا يعرف الأركان، وهذا غلط، لأن الركن إذا فات فإن الركعة تبطل حتى لو تركه الإنسان جاهلا أو تركه ناسيا تبطل الركعة. أما الواجب فإنه يجبر به بسجود السهو، والركن تركه في الصلاة يبطل الصلاة بدليل حديث المسيء صلاة لما جاء فصلى ولم يطمئن في صلاته، والطمأنينة ركن في الأركان كلها، فقال عليه السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني لم تصلي الصلاة المقبولة ولا المشروعة المقبولة، لأنه قال ارجع فصلي. وأما في حديث الساحر أو الكاهن عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة 40 يوم، ولم يأمره بإعادة الصلاة، مما يدل على أنها مما يدل على أنها مسقطة للفرض، ولكن لا أجر له فيها كما يقول المحققون من أهل العلم والمشايخين، تسقط الفريضة التي عليه ولكن لا يصلي 40 يوما ولا أجر له فيها والعياذ بالله. 40 يوم كم صلاة؟ 200 صلاة لا أجر له فيه إذا ذهب إلى الكاهن، إذا ذهب إلى الكاهن ولم يصدقه. وأما إذا صدقه فإنه يكون بذلك على الصحيح من قول العلماء أنه يكون كافرا والعياذ بالله، لأنه يدعي علم الغيب. وإن كان بعض العلماء يقول أنه ليس بكافر، لأن هنا شبهة وهي أنه يأخذ عن الجن، والصحيح الأول. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام، وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله. والإسلام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله، وهذا هو التعريف العام للإسلام. والإمام جزء بن عبد الوهاب لما ذكر ذلك كان قد أخذه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة ابن عبد الوهاب. هذا هو معنى الإسلام بمعناه العام، وإلا فأركانه ودعائمه هي هذه الخمسة المذكورة في هذا الحديث. وأولها شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. وقلنا بحق، هذا مهم جدا. لماذا؟ حتى يخرج المعبودات الباطلة من دون الله عز وجل. ولو قلت لا إله كما يقول أشاعرة، لا إله إلا الله يعني لا موجود إلا الله، لا خالق إلا الله، فهذا أيضا باطل، فهذا أيضا باطل، لأنك ما أتيت بجديد عما جاء به المشركين، عما جاء به المشركون، أنهم يقرون بأنه لا خالق إلا الله. وأيضا من فسره من بعض المبتدع بأنه لا موجود، لا إله موجود إلا الله، هذا غلط، لأنه يوجد آلهة تعبد غير الله ولا لا؟ يوجد. لذلك قيل لا إله، لا معبود بحق إلا الله. وأما معنى محمد رسول الله معناها، وهي الركن الثاني في الشهادتين. وبعض الناس يقول هذا الركن ركن زائد، يعني أتيت به أو لم تأتي به كله خير، الحمد لله أنت على خير، يعني آمنت بأن محمد رسول الله أو لم تؤمن الحمد لله أنت على خير. وكيف يؤمن أنه لا إله إلا الله ولا معبود حق إلا الله إلا عن طريق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ومعنى محمد رسول الله، نعم، واحد يرفع لي واحد بيجاوب لي، كمل ماشي. طيب، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم. والإله معناه، نعم، وألا يعبد الله إلا بما شرع على لسان النبي، إلا بما شرع. يبقى إذن الإله معناه المعبود وليس الخالق، لأنه من تأله القلب وتعبده لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. والمنافقون في هذه الشهادة نطقوا بها بألسنتهم، كما قال الله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لأنهم قالوا بألسنتهم ما لم تنعقد عليه، ما لم تنعقد عليه قلوبهم، وأقسموا على ذلك كما قال الله جل وعلا اتخذوا أيمانهم جنة، جنة يعني وقاية، ومنه قول النبي عليه السلام والصيام جنة، الصيام جنة يعني وقاية. يبقى إذن هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله لا بد من تواطؤ القلب واللسان، أما إذا نطق بلسانه وأنكر بقلبه فإن هذا يكون منافقا، أو إذا آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه فهذا فيه شبه من اليهود، حسنت، الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يبقى إذن ويقول الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، والحامل على هذا الجحود ماذا؟ ظلما وعلوا، فالكبر والعياذ بالله والظلم ساب لجحود الحق، ولذلك يجتهد الإنسان جدا في اجتناب الكبر ويدفعه عن نفسه، ويجتهد جدا في التحلل من المظالم، لأن هذا سوء في ضياع الأمانة وجحد الحق. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبالظلم والجهل تضيع الأمانة، وبالعدل والعلم والإنصاف بين الناس تصام الأمانة. إذن لابد أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ويفرد بالعبادة، ولكن لا يعبد إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كان هذا الركن بإجماع العلماء من تركه ما عدم وجود عذر قام به فإنه كافر بإجماع أهل العلم. يعني من لم ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله وهو قادر على ذلك فإنه يكون كافرا بالإجماع. ولكي يدخل المشرك الإسلام لابد أن ينطق بهذه لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأما الكتابي فإنه يضيف إليها الشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله لأنه أشرك من هذا الباب. وبعض العلماء كسماحة الشيخ رحمه الله بن باز يرى جواز الاقتصار على لا إله إلا محمد رسول الله. وأما كما ذكر الكسائي من الأحناف، وأما المرتد لكي يدخل في الإسلام فإنه يعود من الباب الذي خرج منه إن كان اعتقادا أو قولا أو قولا أو عملا. إذن المشرك ليس الكتابي يشهد الشهادتين، والكتابي يشهد الشهادتين ويضيف إليهما أن عيسى عبد الله ورسوله، والمرتد يعود الإسلام من الباب الذي خرج منه والعياذ بالله، سواء كانت ردته باعتقاد فاسد أو بتلفظ فاسد أو بعمل فاسد والعياذ بالله. وقد أمر الله جل وعلا بطاعة رسوله في كثير من المواضع في القرآن، بل جعل الهداية متعلقة بطاعته، فقال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا، وقال وجعل طاعته سببا في الرحمة، قال عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فرحمة الله تتنزل على من أطاع الله وأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، والهداية متعلقة بطاعته، فكيف يقال لا داعي لسنته؟ كيف يكون هناك إنسان عاقل فضلا عن أن يكون مسلما ينكر سنة الرسول قولية كانت أو فعلية، ويقول يمكن أن نعبد الله بدون السنة يكفي القرآن؟ كيف تعبد الله في الزكاة والصلاة؟ الله جل وعلا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف تصلي العصر أربعا والصبح ركعتين والمغرب ثلاثا وهكذا، كيف تصلي؟ هل يوجد في القرآن ذلك أن الصبح ركعتين والظهر والعصر والعشاء أربعا والمغرب ثلاثا؟ لا يوجد هذا في القرآن. ولذلك اضطر المبتدعة إلى أن يتأول القرآن عن طريق وحي الشياطين، كما قال الله جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك، فلما حجوا بذلك وأن ركعات الصلاة وعدد ركعات الصلاة لم تأت في القرآن، كيف تصلون بدون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم هذا جاء في القرآن. قالوا كيف؟ قال الله جل وعلا قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى صلاة الصبح وثلاث صلاة المغرب ورباع الظهر والعصر والعشاء. فقيل أين هذا؟ هذا كلام عن أجنحة الملائكة. قال لا أنتم لا تفهمون، هذا تفسير الظاهر، أما التفسير بالباطن الكلام هنا عن عدد ركعات الصلاة. ولكن إن أجابوا في ذلك فكيف يجيبون في أنصبة الزكاة، زكاة الزروع إما النصف العشر أو العشر، زكاة عروض التجارة والمال ربع العشر، زكاة الغنم في كل 40 شاة، زكاة الإبل في كل 5 شاة، زكاة البقر في كل 30 شاة، كيف يجيبون في هذا وهلم جرة كثيرا جدا؟ ولذلك حكم العلماء على أنه من أنكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه زنديق كافر والعياذ بالله بإجماع أهل العلم، لا خلاف في ذلك ولا صح خلاف في ذلك أبدا، لأن إنكار السنة معناه إنكار البعثة والرسالة والنبوة لمحمد عليه الصلاة والسلام، يبين أن تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر سواء الذي أخبر به وقع في زماننا أو وقع قبل أن نولد أو سيقع بعد أن نموت. ولذلك علامات الساعة التي لم تقع بعد مما سيقع من العلامات الكبرى العشر التي هي كالعقد إذا وقعت قامت القيامة، هذه العلامات لابد أن نصدق بها كظهور يأجوج ومأجوج وظهور المسيح الدجال والنار التي تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر أو تسوق الناس إلى أرض المحشر وظهور المهدي وغير ذلك من العلامات لابد أن نوقن بها تماما، هذا من أركان الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نصدقه فيما أخبر، وسواء أدركت عقولنا أم لم تدركه، عقولنا في القلب، أدركت عقولنا أم لم تدركه يجب أن نصدق به خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا يجب طاعته والاقتداء به وعدم الإحداث في الدين، وهذا من تحقيق التوحيد عدم وجود البدع، لأن البدع تطعن في المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة، قال هنا وتقيم الصلاة ولم يقل تؤدي الصلاة، لأن معنى إقامة الصلاة أن تؤديها بأركانها وواجباتها وشروطها في مواقيتها، تحافظ على الأركان والشروط والأوقات، لأن الإنسان قد يصلي الصلاة ولا يكتب منها إلا عشرها، كما في الحديث قال النبي عليه السلام إن الرجل يصلي الصلاة لا يكتب له منها إلا نصفها ثلثها ربعها إلى أن قال عشرها، وربما يصلي الصلاة لا يكتب له منها شيء لأنه صلى حركات بدون حضور القلب مطلقا، لا يفهم ولا يعرف شيئا مما يصلي، ليس عنده طمأنينة ولا حضور للقلب، لذلك حث الله عز وجل على الخشوع وقال سبحانه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هذا الخشوع الصلاة عليهم سهلة ويسيرة بل هي قرة أعينهم يتلذذون بها، ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعل الله الفلاح في ذلك، فقال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويجب أداء الصلاة في جماعة، وهذا فرض عين على الصحيح وقول الحنابلة خلافا للجمهور من مالكية وغيرهم حيث قالوا أنها سنة مؤكدة، والصواب قول الحنابلة واختيار كل مشايخنا أن صلاة الجماعة واجبة لقول الله عز وجل لنبي عليه السلام في الجهاد، في الجهاد الذي أبيح فيه الفطر في رمضان أبيح فيه الفطر في رمضان وشرعت فيه الصلاة جماعة. فقال عز وجل لنبي عليه السلام: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، الآية في سورة النساء. فشرعت صلاة الجماعة في حال القتال والخوف، ففي حال الأمن من باب أولى. ولكن قد يقال إن هذا ليس دليل على الوجوب، فيقال إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني في المسجد. وأيضا في الحديث الصحيح قال النبي، هذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فإن قيل إنه عليه السلام هم ولم يفعل، فهذا لا يدل على الوجوب، وهذا دليل الجمهور أو أجابوا عن هذا الحديث بهذا. فماذا يقال؟ ها أحمد، أحسنت، ما الدليل على ذلك؟ حديث: لولا ما في البيوت من البهائم والذرية والنساء لفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. منعه ماذا؟ وجود من لا تجب عليه الصلاة في جماعة، وهو النساء والذرية. ولذلك الطفل دون سن البلوغ لا تجب عليه صلاة الجماعة، رأيتك نزل إيدك، تمام. والنساء هل تجب عليهن صلاة الجماعة؟ لا تجب عليهن صلاة الجماعة، لا يجب على المرأة صلاة الجماعة، بل لا يشرع كلما حضرت مع أخواتها أن تصلي جماعة ولا تؤذن، إنما هذا خاص بالرجال، هذا مما اختص الله به. نعم الحديث عام: إنما النساء شقائق الرجال، لكن هناك أحكام خاصة بالرجال. فالجهاد في سبيل الله يشترك فيه الرجال والنساء ولا خاص بالرجال؟ مع الأسف أصبحنا في هذا الزمان لابد أن نفصل في ذلك، على الرغم أن هذا الشيء كان معلوما عند السلف أن الجهاد خاص بالرجال، لكن اليوم أصبح الجهاد يتقدمه من؟ النساء في الميادين والساحات، رغم أن الجهاد خاص بالرجال. المرأة ليس لها أن تركب الفرس وتمسك السيف، إزاي وحتى في الكفن خمسة أثواب والرجل ثلاثة أثواب، زيادة في العفة وزيادة في التستر. إذا سهى الإمام في الصلاة فالمرأة لا تقول سبحان الله، وإنما تصفق على ظهر كفها الأيسر ببطن كفها الأيمن حتى لا تخرج نبرة ولا صوتا، والرجل يقول سبحان الله، يعني في المسجد في جمع من المصلين العباد النساك لا تقول يا امرأة سبحان الله خشية أن يفتن مصل بصوتك. أو يجوز لها في الميدان أن تخرج تصرخ بأعلى صوتها وترمي الجنود بالحجارة ويقوم أحد السفهاء، وصدق رسول الله الذي سمى الخوارج سفهاء، فقال سفهاء الأحلام، فيقول إن يجوز تخرج في المظاهرات، مين اللي منعها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. هذا نص عام يا رجل مخصوص، كما قال العلماء هذا ليس عاما وإنما هو مخصوص، هناك أحكام خاصة بالمرأة. لماذا لا تسبح المرأة إذا سهى الإمام؟ قد قال صلى الله عليه وسلم: من نابه من صلاته شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء. أليس المرأة شقيقة الرجل؟ إذا لما لا تسبح في المسجد إذا سهى الإمام وتكتفي بالتصفيق؟ بل يتكلم العلماء في كيفية هذا التصفيق حتى لا تفتن الرجال. لماذا المرأة صلاتها في بيتها خير من صلاتها مع رسول الله؟ أو ليست هي شقيقة الرجال؟ وتأتيه المرأة كما في الصحيح فتقول: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت ذلك، ولصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي، ولصلاتك في مسجدي، ولصلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجد قومك. ولما يحج نساؤه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن الذي يحرمن بوفاة الرسول يعني من جهة النكاح على أي رجل من الأمة، يقول لهن النبي عليه الصلاة والسلام: هذه يعني هذه الحجة، وماذا يفعلن؟ ها، هذه والزمن الحصر. والحديث الصواب أنه حسن إن شاء الله. هذه يعني أيها النساء والزمن الحصر، اجلسوا في البيوت. فكيف يقال إن المرأة شقيقة الرجل فتخرج في مضار تتضارب وتتشابك وتتلاعب مع الجنود وترمي الزجاجات النارية وترمي الحجارة والطوب على الجنود العساكر؟ هذا من السفه. لا يقول هذا إلا رجل مغفل لا يفهم الشريعة، سفيه العقل لا يفهم دين الله وشريعة الله جل وعلا. وأنا استغرب حينما نقول على هؤلاء السفهاء، كيف الرسول قال سفهاء الأحلام؟ أنت مؤدب أكثر من الرسول عليه السلام الذي قال سفهاء الأحلام؟ هذا قاله الرسول، كيف يغضب الإنسان منه؟ وقد قاله رسول الله خير الخلق صلى الله عليه وسلم. فمن تمام إقامة الصلاة أداؤها في جماعة. قد رأينا علماءنا ومشايخنا ولله الحمد من أسرع الناس. ولخير الشيخ محمد الثيمين رحمه الله في مرض وفاته في بيت أخيه في الرياض، وسأل قبل صلاة المغرب، وكان المجلس عامرا بطلاب العلم من داخل السعودية ومن خارجها، فقال: كم بقى؟ قال: 10 دقائق. قال: هيا إلى المسجد. والناس يسألونه ويستفتونه في الدين والتليفون لا يكاد يقف. قال: كم بقي؟ 10 دقائق. هيا إلى الصلاة. نعم. فمن تمام إقامة الصلاة أداؤه في المسجد جماعة، هذا خاص بالرجال. أما المرأة حتى الجمعة تصلي في بيتها ظهرا، صلاتها في بيتها إلا إذا كان هناك حضور درس علم فيجوز لها أن تخرج إلى درس العلم. وأما الصلاة، صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم أن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تساوي كم صلاة؟ 1000 صلاة. يعني صليت يوم كأنك صليت 5000 صلاة، ومع ذلك صلاتها في بيتها بل في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت. طيب، نقف إن شاء الله عند الركن الثالث هو الزكاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.